ماضي وجده والوجد وجد يا جده بالليل هاجد يا صبر عينه وشبه اليا غدا الليل هاجد يا ولد حال المعنى لا باقي هجرس وغنى هذا جده ونصيبه حده من الوجد حادي شافنا بعين ولا شافنا بنص عين حنا نشوفه مثل ما عينه تشوفنا ذكرى عزيز من عزاز عزيزين اللي لهم حشمه وقدر وقيمه والمراجل لها كنز يا مليت كل كنز له حق تسعير تخله اقرب الامثله في تركي ابن احمد القبايل نعم فيه وجله علي جوني تعبان يا صاحبي تعبان بنادق والبنادق تختلف القدح والنشان وعندي بندق قرصبه وعندي بندق قزيبه سلام الله سلام ممتلي بالود والعرفان على سيد سادات المدح اخذت القلم الطرس ولي راع لاني أنا البارحة من يوم غابت لينا الذن تحلوى عيوني للكرام ما احتلت عليها الملام ولا عليها السلام أبدا يدين انت بقصرة الورق يا هنها اليوم تاسع يوم تبرق ولا سالت يقولون لا ضقت عليك الوسيعة وانا اقول شفت مقرد الخلق وش قالت انا البارحة من يوم غبتي لين الذن تحل وعيوني للكرم ما احتلت يذوع النعاس بنرمة الجبن يوم تعن سراميد كل من صاب لذة الليل يا منا تبسم زاد فيني شوي فديت المبسم اللي تنحني من دون رقابي فديت قباك وقبالك يا منك تمايلتي فديت الطول والعنقال من التق والتخطب خذيت الحب واخذيت الحنان وما بقى على طرق ويشرق جبينك ما اشراق الشمس في تشرين ويضج المكان بصوت خطواتك الشادي شعوري بروعة منظرك وانت يطلين هو اللي يخليني اجي قبل ميعادي ومن وين ما تمشي المسك والكاذي واشوفك واقول بصدري اول ما اشوفك زين احسادي يا الله لا يبارك بحسادي عطاك الله المعطي من المنح ومن الزين ويجعلني يا عطي ملحك وزينك وقوادي اغني عليك بلين وزيد أهلين وغازلك واصيد أرنبي واكسر اجدادي أنا الشاعر الهادي قبل أعرفك والحين أنا الشاعر المزعج من الشاعر الهادي ومادي وجرحي داخلي دينك الثنتين ويا كثر ما ضميت جرحي على ضمادي أحبك ما هي همسة شفايف ونظرة عين أحبك دروبي في مراحي ومعوادي أحبك نفس في قلبي وفي رقبتي دين أحبك رضاي وأرضي وملحي وزادي والأيام معك بكل صالك كلها ذال ذا عيادي ولا عرف قبلك كنت أنا كيف ولا وين لا يوم يبدأ حب لا توني بادي سنين العمر كله يا خير سبع سنين وتاريخ حبك هو تاريخ تاريخ حبك هو تاريخ ميلادي يا وجد حال المعنى لا ضاق هجر صغار هو نصيبه حده من الوقت حادي. إلهي النفس قافه يلعب الأشاف الكلافه، يجوز يبرد له وغنى هذا جده ونصبه حده من الوقت حاد. الشاعر وبالناس شاعر من التحام المشاعر، كل الجروح العطيبه ينظر لها من مبادئ. والهم محد دربه محد دربه وكاد. وجده والوجد واجد يجده في الليل هاجد، يا صبر عينه وشبه اليا غدا الليل هادي. يا وجد حال المعنى لا باقي هجرس وغنى، هذا جده ونصيبه حده من الوقت حادي. في عزلته وانطواءه يعزف طقوس استياءه، وانقال دنيا غريبه عادي الايام عادي. والحب ذنب ومصيبة حظ من الحب غادي. وجاه والوجد واجد يجده في الليل هاجد، يا صبر عينه وشبه اليا غدا الليل هادي. أجر الهوى في ضيعه تغيير روح وطبيعه، ورب مكة ظروفنا تشين لكن خاتمتها تزين، ما تضعف انفسنا لا شانت ظروفنا. من شافنا بعين ولا شافنا بنص عين، حنا نشوفه مثل ما عينه تشوف. ظروفنا تشين لكن خاتمتها تزين، ما تضعف انفسنا لشانت ظروفنا. ظروفنا تشين لكن خاتمتها تزين، ما تضعف انفسنا لشانت ظروفنا. معروفنا ما نعده لا فعلناه ذا، لكن عند الكظم ضاع معروفنا. يا وجود وجد غمر انت عنا يا وجود وجد غمر انت عنا للديار اللي سكنها المليح الهوى جبر علينا وحنا حصل في ديرة الأجناب توادعنا ولا أدري على الهجران ودعتا بعد مرت لي شارع عليهم فارق الأحبار يسرني نسيم الليل ودرب الوصل ضيعتا وانا طبعي لي من إشارة القرب ما بعتا عليه الشوق ذبحني وعلي حكم الهوى غلاب لا واكذب ما كذب حالا جرى لي ما توقعتا تذكرت الوداع اللي حصل في ديرة الأجناب توادعنا ولا أدري على الهجران ودعتا بعد مرت لي شارع عليهم فارق الأحبار يسرني نسيم الليل ودرب الوصل ضيعتا عد الوقت من دونه متى يفتح لوصله باب ويرحم من حشاه النار من فرقاه مولعتا يقولون الغنايم ما تجي كان السنة في غاب ولا تات الغنايم كان ما ليام رجعتا فلا تنشد بعيد الدار لا منه رجع وشجا بعد موجعتا تفرقنا الليالي مثل ما تجمع عدا واصحاب ولا يواهني اللي مع من حب جمعتا مشتاق لك والناس ما هم بداري شوق الغريم اللي يدور غريمه قفى مع الايام ما ادري طال الغياب واشتقت لك يا ريش العين، عقب البطاجع للعواقب سليمة. ذكرى عزيز من عزاز عزيزين اللي لهم حشمة وقدر وقيمة، تقف معالي ما ادري على وين عنده على فرقة الحبايب عزيمة، ولا على ضغوف من وقته الشن ولا وراها اللي يرده ويضيمة، مشتاق لك والناس ما هم بداري شوق حب زرعته عام 99 يسقى بسحب الشوق ويسقي غيمة، يسقى بسحب الشوق ويسقي غيمة، حب كناه في ضميري له سنين يلعب به الغربي بهواه ونسيمة، طال الغياب واشتاقت لك يا ريش العين، عقب البطاجع للعواقب سليمة، عقب البطاجع للعواقب سليمة. يا ليتني ما جيت في سوق الاثنين، ذكر علي ذكريات قديمة، ذكرى عزيز من عزاز عزيزين اللي لهم حشمة وقدر وقيمة، تقف مع ولا وراها اللي يرد ويضيمة، مشتاق لك والناس ما هم بداري شوق الغريم اللي يدور غريمة، حب زرعته عام 99 يسقى بسحب الشوق ويسقي غيمة، يسقى بسحب الشوق ويسقي غيمة، حب كناه في ضميري له سنين يلعب به الغربي بهواه ونسيمة، طال الغياب واشتاقت لك يا ريش العين، عقب البضاجع للعواقب سليمة، عقب البضاجع للعواقب سليمة. يا ليتني ما جيت في سوق الاثنين، ذكر علي ذكريات قديمة، ذكرى عزيز من عزاز عزيزين اللي لهم حشمة وقدر وقيمة، تقف مع الأيام ما أدري على وين عنده على فرقة الحبايب عزيمة، ولا على ضغوف من وقته الشن ولا وراها اللي يرد ويضيمة، مشتاق لك والناس ما هم بداري شوق الغريم اللي يدور غريمة، حب زرعته عام 99 يسقى بسحب الشوق ويسقي غيمة، يسقى بسحب الشوق ويسقي غيمة، حب كناه في ضميري له سنين يلعب به الغربي بهواه ونسيمة، طال الغياب واشتاقت لك يا ريش العين، عقب البضاجع للعواقب سليمة، عقب البضاجع للعواقب سليمة، عقب البضاجع للعواقب سليمة، عقب البضاجع للعواقب سليمة. القصايد أقرب ألم فينا في تركيا بن أحمد القبايا فينا عمه وجلا واحد من عتبة تحت حد المت غير ذكرى على وجه ثرى شلا والمعقد مريض بعلة التقيد يا رفيقه على وضح النقا كله الدكاتر ترى ما من وراها فيد كان من الله كتب يسلم من العلة علم اللي يقول الكيد نفس الكيد قبل ما تستوي حسنته والزلة كيد عزم شوارد غير كيد الغيد تنشد اللي عقد الحفل وحلة جعل يوم اللي فتبها علي عيد أهلها غاني من وجوهم فلو كأنهم من باطن حاتم أو ابن مهد كثر ما الطيب فيهم ظل وجبلة طيبهم طيب أصل ما هو التقليد كل شيء يجي منهم على حلة ناس لولا عندها دلة ودي أدعي على باب المطر يا عبيد غير ما هي في حاجة دعوتي لله كأنها وسحب متعهدة بلد ما تعدى سماها صفها كلها ما هي تعرف شكل مكيف التبريد من ضح اليوم حتى ينكسر ظله فصناها يوم يطرق الهوى وحيد جدل طبت الميدان مختلة شقها من على الصحراء حسين البيت يوم الأحس هلف جرة الشلة ما يشبه بسيل بهالا قام يزيد وانت حق صيد الودي من التلة ما يشبه بسيل بهالا قام يزيد وانت حق صيد الودي من التلة غير سلمان بن عبد العزيز بعيد يوم دنك كف الكف عبد الله واجمع سمح وريبك للشاعر عالجوني عالجوني تعبان يا صاحبي تعبان ما شفت لوني طاب السهر طاب يا الاخوان يا الاخوان ترجمة كل يوم أسير على ربعك وخلانك وأشوف من هو شبهك وتكحل كله على شان مقدارك ومن شانك وش واي يمكن شبهك تغزل با شفته بعيني وهو متردد وهايب وقته خبيث وغير طباعه ولا الندمه من اول فاسد ورايب ولا البلا في شباع الدهر وجياعه جرح على الخد لا مجع ولا طايب خلك من الذيب قل للناس في ساعه لا تترك العاصي ولا تظلم التايب انا اشهد ان قلت الانصاف قطاعه بين الرجاجيل لو كانوا على شايب من ينتقص قدر اخوه يبغي قناعه لا ينتظر منه يقبل رايه الصايب والقشه اللي تشب بدون ولاعه يطبخ عليها طعام الشايب العايب والهرجه اللي على سبعين سماعه لا سرت الحاضر ولا ردت الغايب والهرجه اللي على سبعين سماعه لا سرت الحاضر ولا ردت الغايب الغايب. سلام الله سلام ممتلئ بالود والعرفان على سيد سادات المدحين